تائب تجري دموعي ندما يا لقلبي من دموع الندم تائب تجري دموعي ندما يا لقلبي من دموع الندم الله يا دائب ليتني ذبت حياء كلما جدد العفو عطاء المنعم يا دايب يا إلهي شاقني هذا الوجود يا رب يا فما بال الخلود عز قدري عز قدري الله يا دايب عز قدري عز قدري بك في ذل السجود انت ان ترضى ليس بعد الله ليس بعد الله ليس بعد الله من مغني ليس بعد الله ليس بعد ليس بعد الله الله يا دايب الله يا دايب يا رب قولوا يا رب يا رب إن ضاقت قلوب الناس عما فيه من خير فعفوك لا يضيع الله يا دايب فعفوك لا يضيع Yeah.